يجيب نتيجة أدريانا الكبيرة. خلاص عرفتها، دي أدريانا الدكتورة بقى. أيوه دي أدريانا، دي بقى الدكتورة مساعدة الدكتور دير. خلاص يا باشا حصل. الأدريانا دي بقى على النظام خاسة 15 كيلو. ده يعني احنا بقينا في حتة تانية خالص. هي عملت عملية في رجليها، هي كان عندها فلات فوت وهي صغيرة. فبيعملوا لهم عملية. يا باشا طلعنا لايف. جاب؟ اه. أكمل اللي كمل يا باشا، كمل كمل. أدريانا بنتي عرف نفسه. صباح الخير، صباح الخير. احنا كنا بنتكلم انا والاستاذ سامي، وبعدين احنا بقالنا شويه بنجهز عشان نطلع اللايف، واحنا بنحكي كده ايه فتحنا، ازيكم عاملين ايه، اخباركم ايه، الناس اللي على التيك توك صباح الخير، الناس اللي على الفيسبوك صباح الخير. اللايف النهارده لايف مميز، معانا ضيف، مش ضيف الصراحه يعني، اخ وراجل، اخ وصديق، وكفايه الحب اللي هتحسوه جواه وهو بيتكلم معاكم. هو جاي بيحبني اصلا، وكان ليا الشرف النهارده ان انا اتقابل معاه. سامي جاي، سامي فهيم جاي من النمسا. طبعا انا قبل ما ادي طبعا هو سامي معانا في المايك، لكن انا قبل هلف له التليفونات وهسيبه يقعد يتكلم معاكم عشان هو عايز يتكلم معاكم. بس انا احب الاول ارحب بيه، لان هو اول مره يشرفني في العياده، واول مره اتقابل انا وهو فيس تو فيس. ونقول له الحمد لله على السلامه. وبنته بقى الكبيره دي هتبقى الدكتوره بتاعتنا اللي جايه. ادريانا. ادريانا ان شاء الله. عاملين ايه؟ رجوع الجامعه، انا ما رجعتش، هم عايزيني ارجع. هنتكلم في الموضوع ده برضه، لان انا اتناقشت فيه مع سامي قبل ما احط حتى الصوره. يعني سامي احنا كنا قاعدين مع بعض قعده صحاب، وبعدين قلنا نطلع لايف يعني نحكي مع بعض فور فن، يعني هنتكلم شويه. انا كويس الحمد لله، اشكرك. صباح الخير، عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ احنا ساعه واحده صباحا بقى. لا موضوع الجامعه ده نرجع ما نرجعش لسه في قرار، لكن هم انا بوريكم اصل هم خلاص، هم دلوقتي شردوا لي بما فيه الكفايه. قال لك يا الراجل ده وفصلوه، خالد منتصر وخير رمضان ومش عارف مين قال ومين عد. فبنقول لكم لا، حتى لو حصل ده ما كانش سببه ان انا راجل مهمل ولا انا راجل سيء، لا. انا راجل كويس وراجل بقدم حاجه كويسه، واعتراضهم عليها ما تمش بشكل سليم. قرار رجوعي ليهم هيبقى قراري انا، لكن هم خلاص عملوا اللي عليهم كتر خيرهم. لكن انا ما طلبتش ارجع اصلا، انا ما طلبتش ارجع، ما طلبتش، ما قدمتش التماس، ما قلتش اعذار، ما قلت لهمش عشان خاطري ارجع، لا. القصه ما كانتش بالنسبه لي واخد الحيز ده، لكن طالما هم سربوا الخبر وخلوا اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم في حقي، لا خالص. حقي ان انا انشر ده قدامكم كلكم، بالرغم ان انا لم اقدم اي اعتذار ولا اي التماس ولا حضرت التحقيق اصلا ولا قدمت طلبات من اللي قالوها لي، شهاده تحركات وشهاده مرضيه ان انا عامل رباط صليبي، كلام كلام كلام ما كانش انا استحقه يعني. الحمد لله لو اعتبرنا ان رجوعي للجامعه ده انتصار، فخلاص يبقى انتصار. بس اشكركم. ماشي. سامي بيه، ازاي ما عليك يا باشا؟ ازيك يا دكتور؟ اخبار سعادتك ايه؟ زي الفل. انت الصوت، صوت سامي كده يا جماعه واضح صح؟ صح. بصوا يا جماعه، سامي مصري. خلي بالك برضو الدواء فيه سم قاتل، يعني اوعى تستنى الخير من اللي ضرك قبل كده. يعني هو انت رجعتني من غير ما انا اطلب الرجوع. زكى الهام، الهام الالماني هي يا باشا. بكلمها انت بقى باصص بس بقى هي. الهام هوزي. موضوع بقى ان انا ارجع ما ارجعش، ده القرار بتاعي انا بقى. لكن انتوا قلتوا اللي عندكم. وقعوا عليا اللوم. اللوم. نعم، ان احنا نلومه عليا. ان انا نلومه عليك على ايه بقى؟ بتلوم عليا بس مش عارف. احنا معانا الباشا ماشي سامي. بص بس سامي، انا هقعد كده اهو قدامنا، والمايك معاك اهو. معلش عشان هو بس في بتاع تحت كده، حتى لو دي كده كده كويس، سبتت كده. انت تمام كده، صورتك واضحه يا عاليه شويه، دي كويسه بس دي مش مظبوطه. انا ممكن اهدي النور اللي وراك ده عشان ما يبقاش منور قوي عليك. تمام. حلو كده. كده كويس. يظهر اللايف فاتني؟ لا اللايف ما فاتنيش، احنا لسه بادئين اهو. سامي باشا. اتفضل. شكرا يا دكتور. اولا بمسي على الدكتور ضيف. انا يعني حاربت عشان اجي قبله. شرف ليا. الحمد لله. الله يخليك يا دكتور. الحمد لله النهارده كان وقت مناسب ان انا اقدر اوصل له يعني. اولا بمس على الناس كلها يعني حبايب الدكتور ضيف. ليا بس تعليق بسيط كده على اللي قاله الدكتور ضيا دلوقتي. اولا الدكتور ضيا المفروض الناس تساعده يعني مش تحاربه. حبيبي كتر خيرك. لكن انت وجودك عالي ان انت بتساعدني. طبعا طبعا لازم كلنا نبقى يعني انا وجهه نظري يعني ان ده واجب علينا ان احنا زي ما شفنا الحاجه الكويسه من الدكتور ضيا ان هو ساعدنا والراجل ساعدنا من غير اي مقابل يعني كان بينشر الحاجه عشان يفيد الناس فواجب علينا ان احنا نقدر يعني نرد ده في صوره ان احنا نقف جنبه يعني ونقول كلمه حق احنا مش بنجامل يعني اشكرك فلو لو لو هو السيد الوزير يعني شايف ان دي اهميه يعني ان هو يتكلم مع يعني يعمل التصرفات دي انا شايف ان هو في حاجات كتيره قوي مهمه اهم من كده ياخد باله منها ويسيب الدكتور ضيا يعني راجل يقدم الرساله اللي ربنا اداها له عشان يقدمها لنا. كتر خيرك. والاستاذ خير رمضان يعني انا ليه اعتاب عليه اتمنى ان هو يتقبله مني يعني كاخ صغير لي انت ما شفتش اي حاجه من الدكتور ضيا انت حكمت بناء على ان هو حصل سوء تفاهم او حصل عدم اتفاق في ان هو يحضر الحلقه بتاعتك يعني. انتوا لو خدتوا بالكم يا جماعه سامي همه مصر قوي يعني. طبعا طبعا طبعا انا سايب النمسا عشان اجي اتعالج عند الدكتور ضيا فصعب قوي ان انا اشوف ان ده يتعمل معاه انا سايب النمسا. النمسا دي يعني من بلد التقدم الطبي في كل حاجه يعني ده الناس كلها بتسافر لها عشان تتعالج فيها يعني. لكن ان انا اجي عشان اتعالج عند الدكتور ضيا ده يعني اعتقد رساله واضحه للناس كلها يعني احنا لقينا عند الدكتور ضيا اللي ما لقيناهوش هناك يعني. يا باشا كتر خيرك. فرجاء للاستاذ خير رمضان طبعا راجل بس انت بتحب خير عزيز علينا. نعم انت بتحب خير رمضان. انا شايف ان هو راجل انا اتصدمت في الموقف اللي عمله ده. الهجوم اللي عليك ده انا شفت ان هو تجني عليك يعني ما ادكش فرصه ان انت حتى تتكلم يعني وبعدين هو على لو هو ليه علاقه كويسه بالسيد الوزير يعني طب المفروض يا استاذ خيري تستفيد بيها في حاجه كويسه تفيد بيها هو الناس. ما هي الوقفه هنا يا سامي لو انت بتتكلم على المصلحه العامه طبعا المفروض الناس تقف قدام الفكر الجديد والعلم الجديد بصوره اكثر تقديرا واكثر احترام. ايوه عايزين نقوله وايجابيه ايجابيه بالظبط يعني احنا اوبن مايند احنا دلوقتي في القرن الواحد والعشرين صحيح ففي عز التقدم لازم تقعد تسمع بقى ايه الجديد اللي بيتقدم صحيح وتعرضه على المنطق عندك ويساعدوه لو هم يعني هو لما حد بيجي يتكلم معاك بيقول لك انت عملت تجارب وما عملت طب ما تدوله فرصه ان هو يعمل تجارب يمكن يكون الكلام اللي هو بيقوله مظبوط او مش مظبوط عشان تفيد لو مظبوط يبقى افدته الدنيا كلها لو مش مظبوط يبقى اقول له لا كما شكرا ما تكملش لا لكن احنا بنقول بقى احنا التجارب دي علينا احنا مارسنا القصه دي احنا مشينا على النظام ده وجبنا نتيجه كويسه فيعني انا شايف ان انا لما اجي اتكلم دلوقتي انا بحاول برضو اوصل الرساله ان انا مشيت على النظام ده انا بقالي اكتر من سنه وشويه وعلى فكره انا ما جيتش الدكتور ضيا انا جيت انا اتعالجت مع الدكتور ضيا بدون اي مقابل يعني انا ما دفعتش اي حاجه انا اتعالجت سنه ونص بناء على الراجل شايف الواجب اللي عليه ان هو ينشر الرساله بتاعته فانا استفدت واحد استفدت من الرساله دي بدون اي مقابل فانا جاي اقول كلمه حق اولا انا كان يعني عندي مشاكل صحيه ليها علاقه كمان بجهاز المناعه وكده يعني اخش في تفاصيل برضو عشان الناس تستفيد اولا كان عندي مشكلة في السكر والضغط والغدة. كويس. الضغط انتهى، الغدة انتهت الحمد لله، يعني نعمة من عند ربنا. النسب بتاعتهم ممتازة الحمد لله. الحمد لله، نعمة من عند ربنا، وطبعا بفضل الدكتور ضياء، يعني فضل ربنا والدكتور ضياء. كتر خيرك كتر خيرك. ف وحماك وحماتك. ما انا لسه هكمل. انا لا ما تنساهمش، دول اهم، عشان احنا قلنا لهم هنسلم عليكم. ومراتي ومراتي وولادي. انا مراتي مهندسه نرمين، هي جت كشفت عند الدكتور ضياء طبعا واستفادت كتير، وعندي ثلاث ولاد كلهم ماشيين على النظام، البيت كله ماشيين على النظام. والكبيره الكبيره الدكتوره بقى. وادريانا خدنا وعد من الدكتور ضياء ان هيكون ان شاء الله باذن ربنا، يعني ربنا يرتب الامور وتمشي في سكتها يعني، ونتمنى ان يكون شرف لينا يعني، شرف لينا ده بنتي، تبقى مساعده للدكتور ضياء وتتعلم عشان تقدر بعد كده تفيد اهلها هنا في مصر وتفيد الناس في الدنيا كلها على قد ما تقدر يعني. بس يبقى دي تلميذه من تلامذه الدكتور ضياء، نشرت عن طريق الدكتور ضياء الخير اللي جايبه الدكتور ضياء لينا كلنا يعني، للبشريه. خيرك يا سامي. وحمايا وحماتي، كان عندهم باشمهندس رفعت وحماتي كان عندهم مشاكل صحيه برضو، استغنوا عن دواء الكوليسترول ودواء الغده. ولسه انا مكلم ماما من شويه، قالت لي انا مبسوطه وتمام التمام. هو حماك اللي زعلان؟ لا مش زعلان، بالعكس. انت حارمني من كل لا بالعكس، هو ماشي كويس جدا. هو كده كان عنده مشكله في الشاي والحمد لله حليناها. حليناها. امي كان عندها مشكله في الشاي برضه، بيشرب ينسون كويس ماشي، وقهوه. وكان عنده مشكله في الصيام. بس في النمسا المره اللي فاتت دي عملت له بقى نظام عسكري شويه، بقيت اصومه. قفلت عليه. حلو. بقيت متابعه بس يعني. انت بتشوف فيه التحسن جدا جدا. والقصه دي بقى فارقه مع طنط حماتي، ماشيه في النظام كويس قوي، وجايب معاها نتيجه كويسه. حلو قوي حلو قوي. بس انا سامع صوتها في التليفون كان حلو، وصوت حماتك برضه كان حلو. هي مبسوطه، هي بقى مبسوطه. لان الدواء اللي حضرتك منعته اللي هو دواء الكوليسترول، لا دواء السيوله، دواء السيوله ده كان تاثيره عنيف جدا عليها. كان جسمها فيه بقع زرع على طول، وما تستحملش اي خبطه وكده. وكان طبعا الدكاتره راعبينها انها تبطله ازاي. هي بقى لها قديم بطلها بقى؟ بقى لها، هي كانت عندك من حوالي يمكن اعتقد داخله في سنه كده. سنه تقريبا. وحلوه ولسه مكلمها. طبعا حلوه. هي كانت خايفه برضو، اللي كان مخوفها انها تعبت عندنا مره في النمسا. بس ايه ما انت عارف يا سامي بقى، مصالح على حاجه. اتفضل. هو دايما الانسان بيخاف من اللي بيجهله، عشان احنا مصدقين اللي هم بيقولوه. بالظبط. فاحنا عملنا زي، بص، الكهنه بتوع المصريين زمان. ايوه. انت ما تعرفش ربنا، انا اللي اعرفك، انا اللي هقول لك. ده بقى الخوف ده يعني، ساعات ربنا بعتك لينا عشان تفك لنا الخوف. ما هو ما هو دلوقتي استعبادك كبني ادم ربنا حرمه. صحيح أصلاً. صحيح. فانا دلوقتي بدل ما خليتك عبد بالصوره الحقيقيه، لا، انت دلوقتي بتشتغل وبتشقى وبتصرف عشان تحط فلوسك في شركه تامين وادويه وعلاجات. صحيح. واشعات ونجري وتحليل. في الدايره دي بس هم عايزيننا نخش في الدايره دي بس. وبدل ما هو يبقى شويه دواء قد كده، كيس دواء وبعد كده كيسين دواء، وبنشوف ده طبعا مع اللي. وبعدين بتجري على السراب يعني. النهارده انا وانت ما اتكلمنا قبل اللايف، قلت لي طب انا عايز كذا كذا، اتحسن في تحليل معين هنعمله النهارده وبعد اربع ايام، صح؟ نشوف الالتهابي، صح؟ أيوة. ولا مش صح؟ مظبوط. عشان انا ما بجردش ورا وهم التحاليل. لا سكر هيفرق معايا ولا دهون هتفرق معايا، لان مفيش تحليل لحد النهارده يقيس كفاءه النوم. طب انا عايز اقول شهاده حق على الموضوع ده. انا من حوالي تقريبا سنه، انا كان عندي بدايه في مشكله السكر يعني. حلو. على الحركرك. فاخر مقاس قيسته، اخر قياس يعني قيسته، كان 7.8. حلو قوي. ده اللي هو فجر المشكله. حلو. فادوني دواء اللي هم العادي بقى، اللي هو قعدت عليه تقريبا ما كملتش شهر. حلو. فلقيت جسمي بقى كركب وعايز ادخل الحمام كل شويه، وقبل ما اجي اركب العربيه افكر هدخل حمام قبل ما اركب العربيه، حتى لو دخل من 5 دقائق، عارف في خوف كده. ايوه تخاف تخرج، تخاف تخرج بره اوضه، بره المكان الكامفورت زون بتاعك. لو هقف في حته مثلا في الشارع ولا حاجه يعني صعبه جدا. صح. فاخدت قرار ده قبل النظام. أيوة. خدت قرار ان انا مش همشي في الدواء ده، انا هبتدي اعمل رياضه. أيوة. وانظم اكلي واعافر شويه عشان ما اخدش الدواء. تمام. عملت كده، في خلال 3 شهور مثلا نزل المقاس السكر ل 6.2. حلو. فكويس ده قبل ما تبدا تعرف النظام. كان عندي انا رفض للدواء من قبل كده. حلو. فلما سمعتك انت يا دكتور اكتشفت ان انا بدور عليك انت. ده الفكره اللي انا بدور على اللي قوي الفكره دي عنك. ايوه اللي كانت جوايا، انا كنت مستني اسمعك. عرفت بقى ان ربنا اصلا فطرك. أيوة. على الصح. ايوه انت مستني تسمعه بقى. عشان كده انا بقول ربنا بعتك لينا عشان تنورنا. لازم نسمعك، لازم ناخد بالنا يعني. ولما انا اتمنى طلب شخصي كده، لو يوصل يعني، ان الاستاذ خير رمضان يسمع الدكتور. طب مصمم برضو على خير. طبعا. انت بتحبه قوي. لا انا مش بحبه، انا عايزه يشوف الحقيقه. معالي الوزير هقول له سعادتك على اصل هو هو هو هو هجمك وكان سبب في ان هو يقفل العياده او ايا كان، فضرك او ظلمك في حاجه انت مالكش ذنب فيها. فانا يعني انا واجب عليا ان انا انبهه، لان ده ظلم. انت ما تقبلش ان انت تبقى قدام ربنا ظالم يعني. هي حاجه بسيطه يعني، انت كنت حاولت قبل كده ان انت تقابل الدكتور ضياء وحصل لخبطه، فانا يعني نداء مني او طلب بسيط كده ان انت تسمع الدكتور ضياء، لان وجودك انت يا استاذ خيري لما تشوف الصوره حقيقيه. انت عجبك لقائي مع محمود سعد؟ جدا حبيت اللقاء بتاع. انا لما انا ليه بكرر موضوع استاذ خيري؟ لانه لو هو سمعك او ادى فرصه ان هو يسمعك على الاقل طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هو انت لسه عندك قناعة ان انا معمول عليا تعتيم؟ طبعا. طب انت ليه بتدور على فرد بعينه؟ حضرتك دي ده التعتيم، ده تعتيم عالي ممنهج. صح. تمام. صح. لان انا وجودي في حد ذاته ضرر لديني ضرر لناس كتير للدنيا. وكيانات. قصدي يعني مش للدنيا، انا قصدي لشركات ادويه، لشركات تغذيه، لحاجات كتيره. لا يا باشا، طبيعي ان هو يبقى ده لقطاع ملابس، لقطاع مالي، بورصه دواجن، لبورصه بيض، لجهاز طبي كامل. دكتور صاحبك اللي هو ما بيقول العكس. ما هو طبعا مش هيعجبه الكلام بتاعك. صح. انت بتشكل الكلام وبوقف شغله. طبعا. لكن انا الدكتور ضياء بيوصل لنا رساله بسيطه جدا. هو بيقول النظام بتاعنا اللي هو الناس بتمشي عليه، واللي انا جربته شخصيا وجاب نتيجه الحمد لله معايا، سهل وبسيط يعني. هو مش بيقول لك غير دواء ولا حاجه، هو بيقول لك امشي على نظام اكل وواحده واحده. هاني صاحبك اما جه معاك، ابن عمك، طب اما جه معاك من شويه. قال انا بقالي 3 ايام ماشي ورا كلام سامي. صح. صحيح. قال لي غلطت امبارح وكلت حته جبنه بيضاء. حصل لي ايه بعديها بساعه؟ حرقان فوران. قال لك وجسمي كله فرع عليا وظهري من ساعتها وجعني. مظبوط. خلاص. مظبوط. خلاص، يبقى معنى كده ان انت جسمك مش محتاج فتره طويله كي يتعافى. الغذاء المناسب ليس محتواه البروتيني ولا شكله، الغذاء المناسب الذي يوفر لك النمو الطبيعي. مظبوط. ما قبل الطفوله نمو طبيعي، وانا كبير ضوافري عظمي قوي، فالنمو الطبيعي أنا الصحه الجيده. تمام. ورقم 3 القدره التامه على التعافي والتشافي. تمام. يعني انا حضرتك انت معرض انت تمرض. صح. ها خبطه، دور برد، بس جسمي هو اللي حضرتك فهمته لنا بقى. ايوه. ان ادي فرصه لجسمك ان هو يقوم. طب حضرتك النهارده كنت عندي في العياده وقاعد، شفت عيانه بره كانت قاعده قبل ما تدخل حضرتك. صح. صحيح. رايز. وريتك الكلام اللي ما بيني وما بينك، قلت لك دي اعانه كانت عندي بقى لها سنتين مظبوط، واشتكت من حمى البحر المتوسط واتعالجت معايا خلاص واتفضينا، وجت من 5 6 ايام بعد بتتكلم بتقولي عايز اجي عشان عندي الام كذا كذا. فامبارح بالليل بتستاذني في كل سين تاخده جرعه جرعه لحد ما تجيلي. قلت لها يا استاذه رانيا تصومي لحد ما تجيلي، ولو جوعتي هتاكلي توست وعسل ابيض وبس. تمام تمام. كانت قاعده بره عامله ازاي انت شفتها؟ زي الفل. شفت سليم ابنها الولد الصغير سليم ده سنتين وشويه. انا عرفت على النظام بقاله سنتين بالظبط، احنا مش عارفين نسكته، كان عامل لنا دوشه بره. استلمنا سليم ده 3 شهور عمر 3 شهور ما بيطلعش اسنان، ما بيطولش بطنه، ارتجاع مريء وراسي. تخيل الدكتور بيقولها ارتجاع مريء وراسي، قولونه عصبي وراسي. واحنا اكتشفنا ان ده يعني يا باشا دي المثز صعبون صعبون زي ما بيقول الدكتور صعبون بشع يا باشا. تخيل حضرتك انت لما يقنعك ان قولونك ده اتجنن ومتوتر، يا باشا انت اللي مضطرني. بس انا قولوني اتوتر لما حطيت فيه فضلات مش مظبوطه. صحيح صحيح. اشتكيت لك، فانا اشتكيت بالم. خلي بال حضرتك ربنا خلى اكتر مستقبلات الالم في امعائك. صحيح. وايه والالم من ايه؟ مش من شك الدبوس، لا ده من التمدد بس. يعني لو حصل وامعاء حضرتك عطلت بسبب اكله غلط فبتقف اكنها تشل. ايوه صحيح. وتتنفخ فالالم ده في الالم كله. برافو عليك. ويشجع كمان العصب الحائر، في حاجه اسمها عصب حائر في الدماغ اللي هو العصب اللاودي اللي هو بيطلع يهدي لك امعائك عشان تعرف تهضم والكلام ده كله، بس في نفس الوقت بيدهلك للنوم. فتلاقي نفسك ايه؟ ضغطك وقع، نبضك هدي، الناس بتعرف لك كلت، حصل لي ايه؟ هبوط، رعشه وهبوط. ايوه. الامعاء مجرد ما تشدد اتمطت بيحصل حاجه اسمها فيجال ستيميليشن. بتحصل بقى تقول لك الستات بتحصل معاهم كتير، يقول لك ايه؟ ضغطي وقع وانا واقفه في الطابور بتاع الجمعيه. لا، هي طفحه الصبح فوق. ده. وراحت وقفت في طابور المعاشات. اسمها ما استحملتش. ما استحملتش. صحيح. اما جه حصل الامعاء انتفاخ، تمدد، حصل استثاره للعصب الحائر، حموضه معدتها زادت وامعائها مشلوله وضغطها وقع. قصه القصه. تمام مظبوط صحيح. ما يحصلش معاك الاغماء ده على النظام ده نهائي. صحيح. ليه؟ حافظت على مستعمره الالم، خلاص. انت ما بتوصلش المرحله دي. لو مشيت على النظام ده خلاص عمرك ما بتوصل لا انتفاخ ولا ارتجاع مريء ولا حموضه ولا من ده كله. خلاص يعني ضمنت صحه هذا الجهاز. صحيح صحيح. يعني انا في المقابل اقدر اقول ايه؟ ان المخ ما فيهوش ولا عصب احساس بالالم. تخيل المخ ملك الاحساس. صحيح. ملك المراكز العليا، ما فيهوش ولا احساس بالالم. يعني انا اقدر اعمل عمليه، انا راجل بتاع رعايه مركزه وتدريب طبعا. صحيح. العمليات وانت واقف اعرف افتح دماغ العيان تريفاين واعمل عمليه في دماغه وهو بيكلمني، يعني مفيش زيرو احساس بالالم. تمام. ايه تاني مفيهوش الم؟ عشان ضحكه الذبحه الصدريه، القلب مفيهوش سنسورز الالم. يعني موضوع الخفقان بالذبحه ده مش الم قلب اصلا، ملوش علاقه بالقلب. الدراسات دي عملتها مايو كلينيك، قال لك من 25 ل 60% من الذبحات سايلنت. يعني ايه سايلنت؟ من غير الم اصلا. الله. امال الالم اللي بيجي لي ده يا باشا ايه؟ ملوش علاقه حتى في حدته بقد ايه في تصلب شرايين. باشا انا لو جبت النهارده الاطفال دون العشر سنين اللي بياكلوا غلط وعملت لهم قسطره على الشرايين التاجيه هتلاقي 90% منهم عنده تصلبات. سن العشر سنوات. صحيح. سن العشر سنوات والدراسات هم اللي قالوها مش انا. وملهاش علاقه بقى اصل الواد عنده تصلبات واد تخين، لا. اي حد تحت 10 سنين بياكل الاكل بتاعهم ده عنده نسبه تصلب مش قليله. صحيح. تيجي انت بقى في الـ40 تبدا تحط ايدك عليه، حصل حاجه مش ولا ايه؟ اكسبت ابن حاج؟ هتدوس اكسبت قيمه ولا؟ لا يا باشا مش اكسبت لحد. تمام؟ تمام. ماشي يا باشا. ماشي يا دكتور. نيجي نتكلم نقول لسعادتك ايه؟ تصلبات الشرايين التاجيه، تصلبات الشرايين التاجيه موجوده من سن الطفوله. تصلبات الشرايين العامة زي الأورطة والشرايين البريفري اللي هي الطرفية موجودة من سن الطفولة، وإن كانت بتوصل لمرحلة إنها تستوي بقى تبقى تصلب شريان بيشتكي وأنت 40 سنة، ما أنت بقالك 40 سنة بتاكل غلط. صحيح. عملية التهابية خلوية شغالة في جدار الأوعية الدموية، يضل الوعاء الدموي مشكلته مش ترسب، ده عبط. انا ما بترسبش على اي حاجه، انا الجدار ده نفسه عجز، اتشرف، اتفتح. كويس، طالما اتفتح لازم يتلم عليه، اروح انا اقفل عليه بقى، اعمل الجلط. اعمل الجلط، انا رايح اقفل عليه. فما تقوليش كوليسترول اترسب، انت بتهرج. بترسمهولي في كل الانيميشنز حته صفراء مزوقه على حته حمراء، لا ما بيحصلش كده، ده حته لحمه. انها تكتل خلوي من خلايا التهابيه وكرات دم حمراء وصفائح، كله انتاج مع بعض في شبكه. مظبوط صح. فاهم، هو ما عرفش الشبكه دي اتعملت ليه. الحق ادي مضاد للصفائح. ايوه الحق ادي دواء سيوله. يا جدع هو ربنا خلقه ليه قدره وليه لزوجه معينه على التجلط وتسيح الجلط. يعني ما فيش حد جاله جلطه في الاورده العميقه في القدم او في الساق غير لما فكت بعدها بست شهور. مين اللي فكها؟ هو يا ابو جسمه اللي فكها. صحيح. بعد ما جلطه فكها. هو بيعمل كده، عنده البالانس. انت بقى اقل من المشاهد، انت بتتفرج بس. صح. باشا دي عظمه كبيره. طبعا. هم حرمونا منها. صغروا يا باشا الاعراض، يعني ايه؟ تحت عينيك اسود يا سامي، حديد نقص. تحت عينيك اسود يا سامي، لا قله نوم، نقص ميه، يا باشا اوجهك في حته ما فيهاش حد ينجد. لا. تشرب ميه لما يطلع عينك برضه مفيش نتيجه. لا وتسوق يا باشا، اللي شربوا ميه كلهم تعب. تحت عينيه لازم تلاقيه تحت عينيه مسود يا بابا. صحيح. لا اللي تقوم تشرب ميه ده مش 4 لتر، ما هم 4 لتر دول اللي عملوا كده في وشك. انت عارف ان انا بقالي مثلا بالسنين ما شربتش قصب، عصير قصب ما شربتش على ايديك انت بجد؟ طب انتوا عندكم في النمسا قصب؟ لا هنا ما عندكوش هنا قصب. نزلت هنا صح؟ بس شربته هنا في مصر. وماما برضو عندها مشاكل صحيه وكده، مشيتها شويه على النظام اللي في الصعيد، عايشه في الصعيد. وشربتها قصب برضو وانبسطت. انبسطت جدا، بس بعد ما مشيت لخبطت تاني وتعبت. تعبت ومش قادره، يعني مش عارف تعمل نداء ليها، يعني تسمع الكلام شويه. انت عم جاي مصر تنادي على الناس كلها يا عم، يعني انت تسيطر يا بلاش. مش قادر عليها. مش قادر عليها، تعبان. الدكتور ده يا هو بيحذرك يا ماما. المهم اللي انا شفته من كتر، يعني انا طبعا بدات انا بالنظام، فلما عرفت قيمته وفرق معايا في صحتي، فانا طبقته على اولادي كمان، يعني انا ومراتي واولادي حلو قوي ماشيين على النظام ده. واتمنى لو اقدر يعني اوصله للناس كلها، لان انا عرفت قيمته. لان انت مشيت كام واحد عليه؟ انت مشيت على عم ناس كتير عليه اصلا. انا ناس اصحابي في النمسا كتير ماشيين على نظام، من ضمنهم الالباني اللي انا قلت لك ده. لا بيعرف عربي ولا اي حاجه. مساعد العراقي لا، مساعد العراقي لسه بيقاوح. صاحبي الالماني ده كان عنده مشكله في الضغط. هو ما كانش عنده مشكله غير في الضغط. بس يعني شكوته ايه؟ الضغط عالي على طول يا باشا. دي مش شكوى يا عم. انا دلوقتي هقول لك على حاجه. هو دلوقتي انا وانت اتنين، احنا الاثنين قاعدين كويس. ينفع اقول لك سامي السنه انا ضغط عالي؟ مش هعرف. ما هو الضغط عالي لانه كان الضغط عالي. ايوه منه، لانه هو كان بياكل بطريقه معينه. انا لما قلت له، انا في البدايه قلت له ايه؟ انا بتكلم دايما في البدايه مع الناس بقول بس انا عايز اركز على العيش الابيض، اهم حاجه يبدا بيه. ماشي. ويوقف الفراخ. ماشي. اللي هم الحاجات اللي هي سهل ان هو يعرف يوقف. لما بيبتدي زي ما انا بدات برضه، لما تبتدي انت بحاجات معينه. انا ما بداتش 100% يعني بس لما بدات احس بتحسن بدات اطمع، زي ما حضرتك قلت لي من شويه الكلمه دي عجبتني. بدات اطمع ان انا ابقى احسن احلى من كده، فبدات اسمع كلامك. فانا كنت بقعد اقول مثلا ايه المشكله، يعني شويه لبن في القهوه يعني. فبدات اخد بالي ان اللبن برضه بيأثر، مع انها قليل، نسبه قليله. بس بدات، مش عارف دي المعلومه دي مظبوطه ولا لا، بس نرمين مراتي قالت لي كده، قالت لي اللبن اللي هو ال في الكبسولات اقل ضرر. اقل ضرر بس مش حلو، هيفضل معاك حاجه وده بيوقع الصفاير. الله ينور عليك. انا بدات اخد بالي بقى من الموضوع ده اللي بيوقع الصفاير. لما بشرب 3 قهوة 4 قهوة ببتدي احس ان جسمي عارف يعني رفض. زي ما انا بحكي كده جسمك لازم يكون ليه رده كده. ايوه طيب انا اقول لك على حاجه صدق انا اتعلمت لو... انا اتعلمت من حضرتك بقى حاجه المهمه قوي دي بقى، ان انا انت قلت لما جسمك يرفض وقف. ايوه ما تقوحش بقى وتحط لا هو اتفى. ايوه فاستنى حتى لما يفوق من اللي صح. انت عملته عشان يستوعب بقى تقدر تكمل. دي حقيقة. دي حقيقة. لا انا كنت عايز ارجع عند حتة واقول ايه ان على مدار انا شك. اسف ان انا مش مركز مع لا ركز انت معاهم وانا بتكلم على مدار يا معلم 50 أو 60 سنة تم ترسيخ وتوثيق مفاهيم خاطئة حول الاعراض. الاعراض المتداولة يعني ايه؟ يعني دلوقتي بقيت اترجم الصداع على ضغط، زغللت العين والبيبيك كتير على سكر. ايوه صح. بتزغل سواد العين على انيميا. ايوه. المغص اللي في ظهرك ده كلوي. إيه انت حضرتك فاهمني؟ ايش مش عارف الشقيقه ايه وهكذا. حتى الناس بدات تربط ده بده. ايوه. يعني الناس صدقت. يعني اللي يقول لك انا بعيش الحمام الكتير يقول له انا هقول لي معليك حاجه. هقول لي معليك حاجه. بص يا باشا هي الاعراض دي بتحصل ومفيش شك انها لحد النهارده بتحصل بمشاكل طبعا. تمام. لكن بصيتنا احنا للحاجات دي اختلفت. ليه؟ لان انا بصيت لقيت مايو كلينيك مثلا او كليفلاند اللي هو اكبر حاجات في امريكا اللي هو بيتكلموا في الطب على الويب سايت بتاعتهم كاتب أشكال آلام الزبحة الصدرية التي مطلوب منك التوجه بأسرع وقت لقسم الطوارئ في أي مستشفى. إيه؟ ألم مش محدد في منطقة الصدر يمتد للذراع. جنب الشمال. ها؟ قال لك الشمال وبعد كده قال لك واليمين يمشي. ها؟ فم المعدة كمان وجع. ها؟ الحق فكك لو وجعك ترجع على المستشفى، الحق لو جالك ضربات قلب فك. يبقى معنى كده يا باشا أنت عبد بتاعي برضه. صحيح. اجيبك على هجيبك انت بقى مقتنع انت مريض قوي. كم واحد جالنا بقى بتشست بين الم في الصدر وتعمل له قسطره تلاقيه فري كتير بقى ما تعديش. يبقى الالم اللي في الصدر ده يا باشا مش شرط ان هو مش خالص حاجه ليها علاقه بالقلب. وحتى الدراسات قالت حده الالم بتاع الصدر او قوته ليس لها ادنى علاقه بمستوى التصلب جوه الشريان التاني. يبقى معنى كده ان انت حتى رسخت المعلومات الخاطئه ووثقتها في الناس عشان تجريهم ورا نفس السراب. ما انا عشان لما بكلمك يا سامي بقول لك ايه؟ بقول لك انا بحس ان ربنا اللي خرجنا من القصه دي ان انا كنت عارف اخرج منها في الاول. ما انا بقول لك انا قعدت افكر هو يعني انا اللي انا بستبعده ده هيفيد اكتر من الجهاز الهضمي والضغط ولا العلم نفسه وصلك لحد فين؟ ان النهارده بص للسكر ان هو اعظم منتج على وجه الارض. انا ما قلتوش في كتاب الكلام ده. صحيح. لا وهم بيبعدونا عنه ولحد النهارده ويضرونا ولحد النهارده بيبعدك عن السكر والملح. صحيح. اللي هم اساس حياتك. انا اعتقد ان كل الايات اللي في الكتب بتتكلم عن الملح لان هو من اساسيات الحياه. ملح الارض ما ينفعش ده واحنا مصنوعين من طينه دي. بالمناسبه انا بدات اكل زمان كنت ببقى خايف من موضوع الملح زي ما هم كانوا فاهميننا. بدات اكل ملح براحتي واكل سكر براحتي وانا مش شايف. حضرتك المنتج ده في جسمك اصلا صح؟ يبقى صحي يا باشا. هو ده في جسمك ده جه منين يعني من ذكائنا؟ لا يا باشا ده تصنيعي انا. صحيح. تصنيعي انا. ما حدش يقول لك بس الزياده منه غلط. باشا كلمة الزيادة منه دي في أي حاجة غلط، لكن أنت ما تجيش على دول تقول زيادة فيهم غلط أصلاً. صحيح. لأن دول ما ينفعش زيادة منهم غلط. صحيح. أنا عايز أقول حاجة صغيرة بس. الدكتور ضيع عشان يوصل للنتيجة اللي هو وصل لها دي واللي إحنا بنستفيد بيها منها دلوقتي هو تعب نفسه كتير عشان يفكر وده خد وقته ومن مستقبله ومن حياته عشان يفيد البشريه. ما كنتش والله العظيم ما كنتش متخطط لها كده. فما اعتقدش كمان يعني مش من الطبيعي يعني ان يبقى رد فعل. ده زعلان عشاني قوي. طبعا يبقى رد فعل ان لا احنا هنطلع النمسا يا باشا، مش حد فرق. طبعا انا هطلع في النمسا يا جماعه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله نعمله من النمسا انا والدكتور ضياء باذن الله. لا انا هطلع اقعد في النمسا يا باشا، انا خلاص انا عندي هناك يا باشا تنور. عندي بيت نمسا تنور، وبعدين ادريانا هتبقى تلمستي وبنتي. طبعا وماله بقى، لا هنا هناك اريح من هنا. فانا وجهه نظري يعني مش من الواجب يعني ولا رد الجميل ان احنا بعد تعب الدكتور ضياء عشان يفيد الناس وعشان يبقى رد الفعل كده يعني. والله اقول لك على حاجه، طب انا اقول لك على حاجه يا سامي. مش انا قلت لك النهارده انا حسيت مدى حبك ليا؟ طبعا. وانت قلت لي احنا في ناس كتير قوي بتحبك كده. طبعا صح، الناس كلها يا باشا كفايه بس عايزين حاجه تاني. طبعا احنا ماما دعت لي كام مره النهارده كتير، وقالت لي ربنا يحفظك ربنا يحفظك ويحرسك. وناس كتير بيدعوا لك يا دكتور. اللي انا عايز اقوله بس ان يعني لو مش هتساعد الدكتور ده سيبوه هو بيساعد نفسه يعني، وربنا يساعده طبعا، ربنا يقعد جنبه ويساعده. ربنا كبير ربنا كبير يعني، مش حد اكبر من ربنا يعني. صح. ان هو يسند الدكتور ده وهو بيعمل خير. انت عارف يا سامي اكيد ربنا بيسنده. النهارده حصل حاجتين حلوين، ان انا شفتك وشفت سليم وانا شفت سليم. ما انا بقول لك، الناس بتلف في حوالين دايره مفرغه. واقول لك على حاجه كمان، انا ما بقتش بتخانق خلاص. هو احنا كسبنا المعركه، احنا كسبناها. صحيح. والدليل ان احنا بنكتر الهجوم اللي عليه. صحيح. يعني محاوله استقطابك او محاوله تحقيقك ولو تاثيرك بس مش قوي يا دكتور، ما حدش هيبص لك. صح، ده صح، قاعده رقم واحد. صح، بيقول لك ان انت تاثيرك عالي. ودي حاجه برضو القت عليك مسؤوليه بقى. انت الان ما انتش صاحب مسؤوليه النهارده، ومتعلق معاك ناس. صح، وناس بتهاجمهم. خلي بالك انت في دعوه جديده، فالدين جديد، فالناس فالناس لسه متحرجه. انت بتتكلم النهارده بعد سنتين ولا حاجه من الدنيا. في الاول خالص ما كان لا ما فيش، انا هجرب هسيب الدواء كله يا دكتور؟ معقوله؟ طب هيحصل لي ايه اما اسيبه؟ انت عارف انت الكلمه اكنه مثلا بكره الصبح هيسيب مراته. انت فاهم هيحصل لي ايه بكره؟ هنزل اعمل ايه دلوقتي بكره؟ انا ما كسبتش حاجه. ده حتى دواء السكر نفسه ال ال ال ال ال ال ال الاساس فيه، هو في حاجه حصل حاجه؟ لا كسبت برضه. لا يا باشا ديكلاين بس عشان تقدر تعرف تاخد راحتك بس. يا باشا ال وانا دي تمام؟ ماشي تمام. ماشي على الطيبات والحمد لله اهو. جوجو الناس يا باشا هي بتشجع، الناس بتشجع معاك، الناس بتشجع معاك. مش برد على حاجه، ما ببصش على الحاجه، ما بردش. اسف حقكم عليا. انا كنت بقول ايه؟ اسف انا اللي نسيت. انت دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول احنا والله العظيم انا كمان برضه نسيت. النظام ده بيجيب نسيان، النظام ده بيعمل نسيان. لا انا يعني لا احنا انا عشمان. انا اتمنى يعني انت مش عندك كفايه ان انت قلت لهم انا الدكاتره اللي في النمسا ما بقوش يملوا دماغي. طبعا بس خلاص انا بنزل النمس من النمسا اتعالج عند الدكتور ضياء ده يا باشا. يعني يا باشا دي حاجه تفرحنا. وانا النهارده عايز اقول لكم على حاجه، حاجه تشرفنا كلنا. سامي في دكتور، ان في دكتور عندنا زي دكتور ضياء. وصلنا ان احنا يعدي ناس كتير ويوصل. ادوله فرصه بس يعني انا مش عايز يعني ادوله. انت ايه رايك في النهارده في كلام الناس بعد احنا بعد دلوقتي احنا بقى لنا اربع خمس سنين في الفيديو. انا مش انا شايف الناس برضو لازم تتكلم يعني. لا انا رايك في اللي حوالينا بقى، مش في ناس قبل كده بيتكلموا في الغذاء يعني؟ بصوا حضرتك دلوقتي هم فصلوا الطب عن التغذيه. لا ناس بيقلدوه. تمام، فصلوا الطب عن التغذيه. كل واحد بيجمع شويه من كلامك ويقولهم بطريقه ثانيه دلوقتي. صح. خلاص اعرف بقى ان انت الحته دي في تاثير، ان هم بدأوا ياخدوا بالهم ويقتنعوا بال. لان خلي بالك انا اول ما طلعت برضو كان في ناس بتتكلم يقول لك ايه مشكله الشاي في الباكيت. لا مشكله إيه؟ طب وحياته الخاص واسلوب الكلور. يا عم انت كنت بتشوف كلام تخاريف تخاريف، وتلاقي واحد يقول لك اخصائيه التغذيه او خبير التغذيه. باشا اللي ما يعرفش جهاز بطني فيها اخصائيه تغذيه. شفتها؟ ايه راي حضرتك انت؟ شفت انت عامله ازاي؟ دي عندها غده وشعرها واقع. يعني لا يصعب. انا بقول يعني ما تطلعيش لايف يعني، اتكلمي من ورا الكاميرا احسن. ايوه، وبعدين بتقول لك انا بحل المشاكل. لا صح، ما صدقهاش. الغذاء الصحي هو الذي يوفر النمو المناسب. صحيح. والصحه الجيده والقدره على التعافي والتشافي. انا بس. انا بحس بكده. انا بقى عندي ثقه دلوقتي ان انا كويس من الاكل ده. بس بتكلم بامانه يا دكتور، يعني زمان كان الواحد ايه يبقى دماغه وجعاه شويه، هو مش عارف، خايف، ممكن ايه يعني، تفتكر ايه اللي في دماغي، صح، الضغط ده ولا مش. شفت انت مع الخوف ده دلوقتي الطريق نظام الطيبات خلاك عندك ثقه ان انت صحتك كويسه، صح، وحتى لو في حاجه حصلت جسمك يقدر يتعامل معاها. حلو قوي. انت ثلاث اسابيع في مصر هنا خسيت، انا شفت صورتك من ثلاث اسابيع ودلوقتي وشك اتنقل. اتعمد ان انا اصوم الصبح بس. يبقى يا باشا انت حطيت، حماتي بتصوم كويس قوي. لا هي حماتك صوتها حلو قوي، واصله قوي، مريحاني في الكلام جدا. يا باشمهندس رفعت بس اللي تعبنا في موضوع، تعبنا قوي تعبنا قوي قوي. ابو انت قافلها عليا قوي، قافلها. بيقول لي ده تهريت بطاطس. انا حكيت معاك من شويه، قلت لك الملك اللي هو كان اسمه بيتر الاول ده، اما كان عامل 1722 حمله على تركيا، وهو في السكه هو عطر في موضوع القمح ده، القمح عوضها بالبطاطس. ايوه، اما دور على بديل، عملت نفس النتيجه، اما دور على بديل للشعير اللي عطب عشان يعرف الجنود ما تموتش، كانوا بطاطس. صحيح. بس وبطاطس وبس. انت ما كلمتني على ناس اتأثروا في ايام الحرب الثانيه، عاشوا على ايه؟ البطاطس بس يا باشا، صحتهم زي الفل بس. وعملوا ثوره صناعيه قامت من المانيا، من بعد بقى التراب خلت فيه امه صناعيه كبيره بالامهات والعيال الصغيره، اعظم امه صناعيه اللي هي المانيا. لكن بقى ما بصوش، احنا النهارده بنتكلم، انا بقلب في تقارير التلفزيون بتاعتنا، مفيش قناه ما لهاش سبونسر اكل. تميز بتاع الكورن فليكس، لا ده منتجات بيبي لاك بتاع كل لبن. انا كل ما حد يتكلم يقول باكل بيض اقول له اوعى تقول الكلام ده قدام الدكتور ده، يعني دي يقطع رقبته. ايوه بالظبط يا باشا، انت اكلتني ما لا يصنع فيها خالص. وبالعكس انا مؤمن بده 100%، يعني شددت عليه كل لا انا مؤمن بده لان انا سمعت كلامك وجربته. ايوه جربته على نفسي. ايوه وولادي ومراتي برضو نفس الكلام، وحماتي وحمايا نموذج حواليا عارفينه كل يوم. العلم قائم على التجربه والتكرار. صحيح. تمام. النظام ده فيه ميزه ان هو موحد على الجميع. أيوة. ابيض واسود، راجل وست، كبير وصغير، صح؟ صح. فناس سهل التطبيق، ادي واحد جدا. اثنين، سهل التجريب، يعني اعرف ادخل فيه بسهوله بكره الصبح تبدا، واعرف وسهل التكرار وارصاد النتائج. يعني ايه؟ صح. امشي يا معلم اسبوعين على الطيبات ووقفها اسبوعين، اعمل هنا تحليل واعمل هنا تحليل وشوف الاثنين من بعض، وهنا شوف اعراضك وانت على الطيبات وانت مش على الطيبات. لا هتقول صدفه عشان انا النظام ده غيرت طبيعه جسمي، فلا بعد سنه ارجع له تاني هيدي نفس التاثير تاني. بالمناسبه بقى اللي بيجرب النظام شهر اسبوعين هيكمل عليه على طول، مش هيوقفه حتى لو عايز. صح. حتى لو عايز، لانه ميزه النظام ان هو نتيجته بتبان سريعه جدا. صح. من ثاني يوم ثالث يوم بتبتدي حتى اللي عنده مثلا اللي هي الحاجات اللي هي بتاع المعده مثلا والحموضه، الحاجات اللي هي العسر والهضم. أيوة. ده بيظبط بي بي بي بي معاك بسرعه بسرعه، فانت بتبتدي تاخد تنمر عندك ان في تحسن. صح. فبيخليك بقى بيديك دافع ان انت تتمسك، وما تتجمد جسمك يتعب فترجع تقول لا، ولما تيجي تاكل اي حاجه في النص تعك مثلا زي المانجا. ايوه. تاني يوم بتبقى عارف المشكله جايه منين. بقى ظهرك حرقان في البول، حاسسيه دوب انفيه، عطاس، بتحسسك في صداع، جسمك صداع، جسمك مرتبك، بس دخلت عليه حاجه غلط. هي دي، جسمي مرتبك فعلا، وده اللي بيحصل، فبيخليك تتمسك ان انت ما تعملهاش تاني. بس عشان كده يا باشا تلاقي النهارده بقى ايه، في ناس عاملين جروبات يقول لك ايه كيفيه الخروج من النظام بطريقه امنه. انت متخيل؟ انت متخيل ليه هو بس؟ انت متخيل الدماغ بص لحد فين؟ هو رد اقول لك على حاجه تضحكك، في واحد هترجع للنظام تاني للعك تاني، بس يطلع واحده واحده عشان ما يحصلش ده. فردت عليها واحده بتقول لها في دكتوره، اقسم بالله واحده بترد تقول لها ايه، في دكتوره مختصه بالخروج من نظام الطيبات وحط رقم تليفونها. تخيل، شفت يا باشا انت بتتعامل مع قوله عامله ازاي؟ حضرتك متخيل؟ انا اميز وقت او اميز اكل انا باكله للامانه يعني، مع ان ده عكس اللي احنا فاهمينه تماما، لكن لما جربته في نظام الطيبات طبعا وجربته كتير وخلاص وصلت للنتيجه اللي انا عايزها يعني فيه، ان انا اكل شويه رز وشويه بطاطس. الله يرضى عليك يا باشا. لما تقول قدام اي حد بقى شويه، وخصوصا ان انا بقى عندي خلفيه ان انا كنت بعاني من مشاكل سكر قبل كده، يقول لك سكر رز وبطاطس، اقول له انا اكلت وبقيس السكر بعد كده وبشوف يعني ما بيعملش حاجه يعني. وبعدين بيريحني. صح. وزي ما حضرتك قلت، انا هقولك كلمه تفكرك بقى بكلامي. بص يا باشا، انا حافظ كل كلامك، لان انا هقولها برضو. 80% من السكر اللي بتقيسه تصنيعك انت. مش علاقه بالاكل خالص. انا مؤمن. والدليل صوم يا باشا، قدامك اسبوع تصوم. انا اتاكدت من الموضوع ده بتجربه عمليه. اقول لحضرتك اتفضل يا باشا. بقيت اجي بالليل، انا كنت بحب اكل فاكهه بالليل كويس، فقلت لا انا هوقف الفاكهه بالليل. جدع. حلو؟ جدع. فبدات اوقف الفاكهه بالليل واكل مثلا الساعه 7 بالليل، لما اخلص شغلي واروح اكل 7 بالليل، بس اكل في المعقول يعني، شويه رز وشويه بطاطس. دول اهم حاجه يعني، لما احس ان انا معدتي مش يعني حاسس ان في كرتبه ولا حاجه، اكل شويه رز وشويه بطاطس بس. كويس. ما اكلش لحمه حتى كمان. حلو قوي. تاني يوم تبقى الامور رايقه، راحت خلاص المشكله راحت. فبدات اقيس السكر تاني يوم الصبح، على وهو وانا صايم. وانت صايم. فاكتشفت ان انا كلت ده او كلت ده، جربت بقى اكل رز وما اكلش رز، اكل عيش ما اكلش عيش. فاهم. اكل بطاطس. جدع. فاكتشفت ان هي النسبه ثابته كل يوم الصبح. الله يرضى عليك. فتاكدت النسبه اللي حضرتك قلتها دي، ان ال 70% او ال 80% اللي ماشي تصنيعك، تصنيع الجسم بس يا باشا، بدليل ان انا اكلت كتير او اكلت قليل، اكلت ده او اكلت ده، هو نفس النتيجه يا باشا. ده هم اخذوا العنب دلوقتي، باكل بلح. حلو قوي. يعني الحاجات دي بقى في الفتره اللي انا بدات فيها في مشكله السكر منعتها طبعا بناء على التعليمات الاساتذه العظماء المهنميه اللي هي بتاع زمان دي. لو حرمك من من من من اهم حاجه في الدين. ايوه. انا معاك في ده 100%. السكر ده حاجه مهمه جدا، ما شفت قصب هنا طبعا، قصب وجوافه وعلى طول، وبطلت بقى، ما فيش حاجه اسمها صودا ولا تمام ولا بيبسي ولا كل، حتى الاولاد حتى الاولاد الصغيرين اللي هم 11 سنه، كولا وتيتو 11 سنه تيتو. الكولا مفيش كولا تخش البيت خالص، ولا عصاير. وهم اما منعت عنهم الفراخ عملوا ايه؟ اتبسطوا جدا لانه حسوا بالنتيجه. طب معلش انا اسف. اتفضل. هم الشباب الصغير اللي هم هنقول اللي هم سنهم بقى لهم سنه معايا، ففي كان فيهم 10 سنين و12 مثلا وكده صح؟ تمام. كان في مشاكل نفسيه انت بتلاحظها عليهم اتحسنت؟ يعني مثلا كان في حد فيهم بيتكلم ونايم بيصحى مفزوع، حد من الفراخ قصدك؟ من الفراخ. الفراخ اكتئاب. الفراخ كانت بتعمل لي انا كده. الفراخ كنت اكل فراخ، انا كنت احب كنتاكي جدا. تمام. زي العيال الصغيره شافع حب العيال الصغيره كنتاكي، انا كنت كده، اهم حاجه عندي اكل كنتاكي. فكنت في بلد جنبينا اللي هي التشيك دي، يعني بسافر بلد مخصوص. عارف تشيك يا باشا؟ بينا وبينها مثلا ساعه بس. حلوه يا باشا. جميله يا باشا تشيك، جميله. ساعه بالعربيه عشان هم يوم الاحد دول بيبقوا فاتحين، واحنا عندنا في النمسا بتبقى قافله. الاحد عندنا كل حاجه قافله. فانت بتروح التشيك عشان تجيب كنتاكي، عشان اتمشى هناك واتغدى، نتغدى في كنتاكي انا والولاد. يا سلام. فانت عارف بقى كنتاكي بيجيب لك البوكس 7000 قطعه اللي هو تقعد بقى ايه. ففعلا لما بطلت الفراخ ده، انا كنت بحب الفراخ اكتر من اللحمه. تمام. لما بدات اخد القصه دي فرقت معايا بقى في الحاله النفسيه دي. والمزاج بقى. خلي بالك اقول لك على حاجه، انا شخصيا كنت في سن الشباب ده لحظه الغروب ما احبهاش، بيحصل لي فيها قبضه كده مش عارف سببها ايه. تحكي لك فوبيا من الضلمه، ما انتش عارف. ايوه. الله، هو انا خايف من الضلمه. ده فرقت معايا جدا. فاهم قصدي؟ يعني انا اقول لك على حاجه، انا اول ما بدات شغلي كنت عامل زي كويستنير كده، في حوالي 75 ل 80 عربي ما لهمش علاقه ببعض. ضوافر على شعر اللي تقريبا معظم الحاجات اللي انا بحكيها النهارده، ومنها الاعراض النفسيه. فكنت بسال الناس في الاول زمان بقى من 4 سنين ولا حاجه، ان انا قبل كده ما كانش عندي عياده، انا راجل بتاع رعايه اصلا. يعني ما قبل الكورونا انا ما فتحتش عياده من اصله. بعد الكورونا من بعد الكورونا في 21. فكنت ببدا الكلام، فالناس فاكره ان هم قاعدين بتاع دايت بقى، خد الجدول وقوم امشي. فلاقوا لي بسال، يا باشا لاقوا لي بسال، بقول لهم ايه؟ هو الدوره عندك منتظمه؟ دي من ضمن الحاجات المهمه اللي الستات كلها بقى بتقر بيها. وقال ما قبل الدوره؟ فتقول لي حضرتك بتسال الاسئله دي ليه؟ هي دي علاقتها ايه بوزني؟ هي دي علاقتها باكلي؟ الالتهابات المهبليه اللي في الستات اللي هم هروها دوشنج وخدي كريمات وخدي مرطبات وخدي مش عارف ايه، يا باشا كل ده مرتبط باكل. الناس مش مقتنعه ان انت الاول كنت بتعب ليه؟ اما اقول لواحد فيهم هو انت بيجي لك ليه وز مثلا؟ لو انت مش شايلها بيجي لك ليه وز كتير؟ فيقول لي فيقول لي بس ده ليه؟ يعني السؤال في حد ذاته هو كان مستغرب. وشربتينه بالله. استحاله يا باشا، عشان تحط تساقط الشعر اللي هو العلاقه بالاكل، يعني مش غده درقيه ما قالهاش. لا لا لا لا خالص يا باشا. ليه؟ والصفائح الدمويه بتاعتي انا اللي هم ما حدش جاب سيرتها خالص، ان موضوع يا باشا. يا جماعه على فكره سامي خضع لعمليه استئصال طحال من قد ايه يا باشا؟ من 2009. 2009 يعني بلغ 15 سنه. عشان خاطر الصفايح دي، عشان الباشا كان اعتقادا منه ان لو شال الطحال الصفايح تتحسن. صحيح. وده زي هما قالوا لك برضه. طبعا هما قالوا لي المشكله من الطحال، الطحال لما بيتجنن بياكل الصفايح الدمويه. وانا قمت حاكي حدوته لسامي، هو وقتها الطحال بتاعه كان حوالي 14 سنتي، يعني مش كبير. 14 انا عندي عيان هنا 28 سنتي، وكان عندي من حوالي اسبوعين وصفائح الدمويه تقريبا 500، اعلى من الطبيعي اصلا. ادي بقول لك، فيقول لك لا ده بقى سبلينوميجالي، يعني طحال كبير بس مش هايبر فانكشن، ما تجننش يا باشا. انت دلوقتي بتوصف لي حاله، انت بتقول انا من 14 16 انا عايز حضرتك تقول لي بقى، بدل ما تقول لي الكلمه بالعبط ده تضخم بس مش ما فيهوش عله، لكن ده مش متضخم بس فيه عله. يا باشا ده الكلام ده اي حق. لو جبت عبد الله ابني وهقول له، هيقول لي الكلمتين دول. يا باشا انا عايز سبب، تضخم ليه؟ صفائحي بتقع ليه؟ بس عشان كده بقول لسعادتك لما اجي اقرا منشات مثلا يقول لك ايه؟ طبيب مصر يكتشف علاج السكر نصب. طبعا. ليه؟ مش فيش مشكله. انت قبل ما تقول لي يكتشف علاج، قول لي يا باشا يكتشف سبب السكر، هقف ساعتها. صحيح. لكن انت هتقول لي العالم المصري اكتشف علاج للسرطان، طب اكتشفه في ايه؟ جاب خلايا سرطان في انبوبه وحط عليها محلول، الخلايا ماتت، شكرا ميرسي. انا بقتل الصرصار يا باشا على المكتب. انا بقتل الصرصار على المكتب. صح. لكن لو في معدتي وبيمشي هقتله زي البيرسول والدي دي تي. يا باشا قبل ما تقول لي انا هخلصك من الصرصار اللي في بطنك، قول لي هو داخل جوه ازاي؟ ايه سببه؟ وعايش ازاي؟ صحيح. وليه جسمي ما هاجمهوش؟ يعني انا بقول لهم الاورام دي غريبه قوي، يقول لك اصل الخلايا بقت خبيثة. طب الخلايا الخبيثة دي جسمي إيه؟ ما حاربهاش ليه؟ صح. ما لقيناش ولا جسم مضاد ليها ليه؟ طب اما طلعت في الثدي عند الست ما سخنش جسمها ليه؟ ما جاب لها؟ لا يا باشا ما حصلش. العيان ما بيموتش بالسرطان غير ما بيبدا تتدخل معاه، لان هو بيخلص عليه، ده فرضا هو مش عارف يخلص عليه. مش هيقدر. بيضرب حواليه. ما انت دلوقتي انت منزل، مش نازل مارينز، انت منزل دلوقتي قوات دبابات. فالدبابات دي بتدوس على الشجر والبني ادمين. صحيح. لكن انت مش لازم مريض تضرب في سنايبرز تصطاد من بعيد من غير ما تضر اللي حواليها. لا هو بيشيل كله. انت بتشيل كله. طب انت بتضر لان يا باشا انا عايز اقول كلمه مهمه قوي. التيومر سيلز يعني الخلايا الاورام مش لابسه طاقيه. يعني مش معلمه نفسها. مش انت عشان لانها خلايايا انا. وان كانت وان ايوه خلايا انا اللي عاملها. ايوه انا اللي عاملها. وانا ان كنت عاملها لغرض ما انت شايفها مش ملهاش غرض. تمام. وبنقلها في الجسم حسب الحاجه. يعني تلاقي الورم قاعد في الرئه الاول، وبعد كده اتنقل على الكبد واتنقل على العظم. هو بيعمل كده ليه؟ مش عارفين نسيطر عليه دايما يقول ويعمل. لا يا باشا هو يا باشا سيطر عليه ليه؟ هو انت مش هو هو كان جسمك موافق على كده. بيطلق هنحط فرضيه. هو شاف ان الرئه دي محتاجه الورم ده تلم ولا القرف اللي انت عامله. ان التهابات مزمنه بقالها كتير اللي بقى من وراها بتاع ومخلوقه ما تموتش. ها بعد ما خلصنا المهمه هنا لا ده الكبد كمان محتاج اطلع عدي على وخلي بالك بيعدي فين في الاوعيه الليمفاويه اللي هي معقل المناعه بيمشي وسطها ما حدش ضربه انت بقى من بره عايز تضربه باشعاع وتضربه بكيماوي طب ما انت هتموتني قبل ما توصل صحيح لان هو من جلدتي اكن واحد بيقول لك انا هديك دواء اخلص على الكبد بتاعك ها قبل ما اخلص الكبد اكون خلاص على دماغك صحيح وده سبب ان اللي بياخد كيماوي واحده كلنا شايفينه بيموت بيعدموه بس بيخلصوا على كل حاجه بيبقى عباره عن هيكل صح. لدرجه ان في ناس بترفض ان هي تاخد الكيماوي وتقول لك لا خليني كده اكمل زي ما انا بكمل باشا احنا عندنا عينينا الحمد لله هتلاقينا عندنا صباح وعندنا مربك وعندنا هبه في تحسن في سرطانات يا باشا سرطانات كبد سرطانات في العظم سرطانات في السادي وفي تحسن في كله يا باشا هم معانا هنا دلوقتي الحمد لله فاهمني بص قصه خلي بال سعادتك هم دلوقتي عشان يقيموا علمي على الستاندردز بتاعتهم يبقى انت ما ينفعش تقيم علمي ليه؟ عشان انت حطيت ستاندردز وهميه. صح. انت حطيت ستاندردز عكس اللي احنا بنتكلم فيها. عكس اللي انا بكلمك. صح. يعني مثلا انا هقيم حالتك من ناحيه السكر بتراكمي، طب اعراضي يا باشا. لا، ما اروح بقى اشوف حد بتاع اعصاب لايديك ورجليك. طب انا حد بتاع ذكوره للمشاكل انا الفتره اللي فاتت دي لازم اقول الكلمه دي انا ما قلتهاش. انا بقالي تقريبا حوالي سنه او اكتر كمان. السكر بقيسه دايما بلاقيه 180 170 190 بس وانا حاسس ان انا كويس الحمد لله الحمد لله يعني. الحمد لله انا فارق معايا ده بقى ولا فارق بل بالعكس انا بقى انا برضو متابع تعليقاتك في الفيديوهات انا بشايف اللي هو بيقول لك بيضعف النظر وياثر على اعصابك انا النظر بيتحسن حق. انا عارف يا باشا على الميتينات وعلى ال 180 ايوه يا باشا والشبكيه بتاعتك تتصلح على ال 500 ايوه والاعصابك الطرفيه تتحسن على ال 700 كل اللي هم بيقولوا لك عليه على السكر انا بقى متابع لان انا بروح في المستشفى عندي بتابع عشان موضوع الصفائح الدمويه تمام فانا بخليهم كل مره يقيسوا لي السكر فانا عارف ان السكر على طول ماشي كده في الاتجاه ده حلو بس السنه دي لا انا حسيت بالاعراض السكر ولا حرقان بول ولا انا مش فاهم ايه الادويه اللي هي يا باشا اعراض الالتهاب واللي زودها الدواء ايوه فده بيثبت لي ان كلام حضرتك مظبوط 100% باشا قدرتك على الالتئام وانت شافي بتعلى وسكرك عالي ايوه عشان كده يا باشا الناس اللي جالها كورونا ربنا خلى الالتهاب ده يعلي له سكر اهله وقام قايل لك بس انا جالي سكر من الكورتيزون صح انا جالي سكر من الكورونا ايوه انا عندي بوست كورونا هو عرض هو باشا يا باشا ده هو عيني بيخدمك ايوه بيخدمك دلوقتي الجسم محتاجه بص محتاجه على مدار الساعه يعني ما توقفش توقفي المكنه بتاعتي تقول انت جاي مهبطني بقى ايوه خد ده يا باشا انا دايما اقول لما يبقى السكر عالي اقول لهم الدكتور ده بيقول احمد ربنا زغرك يا باشا زغرك يا باشا في البلكونه يا باشا هقول لساعتك على حاجه احنا هنعتبر نفسنا ان احنا اشخاص طبيعيه اعلى مستويات السكر ليا وانا بمارس الرياضه العنيفه صحيح هاتني بعد ماتش ملاكمه، هاتني بعد سباحه لمده ساعه، هاتني بعد شيل حديد اكستنسيف ورك، اشتغل يا باشا على نفسك، وقيس السكر ساعتها. ده عز ما انت محتاج سكر. وعز انتاج الاحماض، فجسمك ما ينفعش يقعد حمضي، لازم اقلب سكر. مفيد دماغ حضرتك. وبعدين ده ال ال ال ال ومفيد عضلاتك، لان خلي بالك انت قادر تمارس الرياضه. مستمره ساعتين ثلاثه من غير ما تاخد انتيك سكرك يلف ويقوم راجع احماض ويرجع سكر ويرجع احماض ومفيش منه سنتي يتفقد ولا كلى تعرف تاخد منه سنتي كله اعتبر يا باشا ان ال 500 الانتاج دول اللي هم الخمسه اللي هم 25 جرام اجمالا جايين من 25 جرام دهون قصدي احماض الاحماض دول ما بتستحملش 25 جرام في دمك فاهمني؟ فيقوم محولهم سكر يقوم السكر راجع تاني في الدم راح للعضله تستهلكه تاني وترجع بايروفيك وتقوم لفه اللفه دي تاني يا باشا انت قادر تمارس الرياضه والمجهود البدني العنيف بدون احتياجك من بره لنقطه سكر ده الاعجاز الالهي بقى صحيح اقول لك على حاجه ايام الحرب هناك توفير الميه صعب يقول لك كان اكتر حاجه الجنود تاخدها معالق السكر، لان الموست هايدريتنج باودر. هايدريتنج يعني بينتج ميه عشان ما عندوش الاكل الكفايه يعوضه بالسكر، بس كفايه ان هو يعوض الاكل كله والميه بالسكر. يعني ما بيشربوش ميه اللي هم بيحرمونا منها، عشان كده يا باشا احنا كل جسمه بيتضرب. الله يرضى عليك. ويبتدي يظهر فيه مع الادويه، يبتدي بقى يفتش لك باقي الحاجات اللي هي الكلى والاعصاب. عشان كده انا كنت مره بقول، وكنت بقول على الاطلاق يعني، بقول لهم محدش ياخد مثبطات حموضه لمده طويله غير لما تنتهي بيه الامر المشكله مناعيه او ورم. ليه؟ هو انت لعبت مع جسمك لعبه قذره وثبطت فيه اهم نقطه للمناعه فيه، فللاسف بيحط خطط مهبله بقى. فاهم قصدي؟ ما هو ما بتل... ما هو بقى بيحاول يلم وراك. ايوه التهابات في كل انت بتعملها. فانت لازم اللي يقعد سنه على ادويه بي بي ايز بتاعت معده تقفل معاه في الاخر بمرض مناعي او اورام، ما ينفعش غير كده. صحيح. خالص. خلي بالك الكلام ده انا اول ما قلته انا كنت عارف انها هتهاجم، اصل انت بتضرب في دواء بيتباع اون ذا شيلف، يعني من غير الكروشيتا. بيعدي اوفر ذا كاونتر. لا بيعدي ما هو مراقب. يا باشا الكنترول بيعمل اعلان على اليوتيوب، ارتاح من اعراض الحموضه والارتكاز زي جيفسكون كده، ارتاح من اعراض بقرص واحد يوميا. ونظم زي عيش حياتك بتوازن مع سنتروم. حبيبي انا ببيع لك. فانت بالنسبه لي مستهلك، ومستهلك كمان مستدين. ليه؟ يا سامي لو بطلت الدواء ده هتموت. روح. خلاص بقى يا باشا، اجي انا بقى اوقفه لك ازاي؟ يبقى انا بجني عليك، مع ان انا بوقف التجربه. هو اللي عمل تجربه مش انا. هو اللي عمل التجربه مش انا. هو اللي يا باشا في كام دواء في اخر 50 سنه اتحط في سوق واتسحب. يا باشا ادويه السكر كلها مفيش واحد من كل عيله غير اتسحب من السوق. اهمهم الجنوفيا، قال لك بيعمل سكتات قلبيه فجاه. بعد سنتين مرمي في السوق اتسحب. السيسا برايد بتاع المعده اللي شبه الجاناتون والحاجات دي. بعد ما اتحط في السوق 3 4 سنين شركه سحبته 2007. ده بعد البلاوي. بقى ما خلاص يا باشا بقى مموت ناس. فبقى اسحبه قبل انا ما يقع عليا عقوبات. صحيح. طب اللي ماتوا خلاص بقى الله يرحمه. الله يرحمه بقى في الجنه. يا باشا في الجنه وهيدعي لنا واحنا هنبقى مبسوطين. اقول لسعادتك على حاجه. انا من هوايات نتفليكس. ففي مسلسل انا بقول للناس يعني لو حبوا يتفرجوا عليه اسمه ذا فول اوف اشرز. بيحكوا على امبراطوريه من مافيا الدواء. اصحاب الشركه دول امبراطورات من بتوع الراسماليين، بس هم قايمين على صناعه ايه؟ الدواء وتخصص المسكنات. اللي يخلي العيان بتاعه عبد عنده لحد ما يموت. ايوه اللي هو بيستسهل بقى اي حاجه تحصل. بس هم حاطين الموليكول اسمه ليجادون. بس ازاي الراجل ده قضى على ملايين الناس على مستوى العالم وبيموت بذنبهم في الاخر؟ يعني هي القصه كلها بيقول لك الهيراركي او الهيكله الكبيره دي قايمه على باطل. قايمه على باطل، قايمه على جسم لا يمكنه التعافي وحده، قايمه على جسم لا يمكنه السيطره على الالم وحده. وبالمناسبه الطب مش طب العلاج، الطب هو فن علاج الالم. صحيح. فن علاج الالم، فن علاج المرض الباطني. بيجي لي العيان يقول لي انا بشتكي بكذا، فانا اعرف سببه ايه. ده فن العلاج. صح. مش فن وصف الدواء. ايوه احنا وصلنا لمرحله فن وصف الدواء. يا باشا يا ريت بقى فيه فن، هيبقى استنباط كمان. طب يجربك كمان. ايوه يقول لك خد ده ما استريحش تعالى لي تاني. بس طب انت مش فاهم انا ايه يعني. هو يجرب يا باشا. لا ما هو اللي اكبر منه دول الجوريزم بقى. ها لو ما فلحش، طب العيان ما اتبسطش، طب مش عارف ايه، ما انت عندك بدايل. أيوة. والبدايل برضه كيمياء. ايوه هي يعني انا ما اديتكش بديل مثلا، قلت لك لا امتنع عن كذا. باشا احنا النهارده بنقول لسعادتك شيل الطبق ده. صحيح. شيل الدواء ده، هتشيل العرض ده. مفيش اسهل من كده اعتقد. وبسيطه يعني اعتقد وما فيهاش ريسك خالص. زيرو ريسك. انت سالتني سؤال من شويه مع هاني، قلت لي على اصعب الاحوال وقف اي حد، وقف الدواء. مفيش حد هيموت لو وقف الدواء. صحيح. على اي وجه. صحيح. على اي وجه عشان تبقى انت عارف. صح. بالعكس هو هيستفاد. يعني انا كنت قوتي او شطارتي في ان انا قلت كده، لا هو كان الهام من الله. صحيح. ان انا اقدر اقول لاي حد وقف يا ابني الدواء، مش هيفيدك بيضرك. باشا لو انا قلت لك النهارده انت بتقول له وقف الدواء، ومن ناحيه ثانيه اصل الناس بتقول لك ده الدكتور ده الهجوم، بيقول لك الدكتور ده بيقول وقف الدواء. لا انت مش بتقول وقف الدواء، انت بتقول وقف الدواء والحل اللي هو لما تاكل الاكل الصحي ده هيخليك مش هتبقى محتاج للدواء. مش انت بتقول له وقف الدواء عشان تموت زي ما هم بيصدروا؟ لا هم بيصدروا للناس كده. هو انت معلش، هو انا هدفي ايه ان انا اموت؟ هستفاد طبعا مش عارف. وانت بتحارب الدنيا كلها عشان خاطر تموت الناس كلها، هستفاد ايه يعني؟ يعني مش وبعدين هو الناس مستنيه الغرب الاول يقولوا الراجل ده صادق بقى يصدقوه؟ انا وجهه نظري هم تعودوا على كده. وفي حاجه ما هو ما هي دي مشكله بقى. ما هو طالما هم العرب حاسين بالدونيه لدرجه ان هو انا هقول على حاجه يا دكتور. قول بس. هستشهد بالجزئيه اللي حضرتك قلتها دي. طب هو العلاج بتاع الفيروس سي مش كامل عندنا من هنا؟ مش حد في موقف حضرتك دلوقتي قال تبنى الفكره دي وهم ساعدوه ووصلنا للنتيجه دي؟ يعني ما جبناهوش من بره. طب ما نجرب تاني يعني. لا بس انت ما فرصه ثانيه. ما انا هقول لي معاليك حاجه. اتفضل. انا فكر انا اختلافي عن الناس دي ان انا جاي بقول لك اللي انت بتقوله غلط، واللي بتدرسه في الطب غلط، واللي بتوزعه في الصيدليات غلط، واللي بتنشره وسط الناس غلط، والدكاتره اللي قاعدين على كراسيهم النهارده بالاساطر زي الناس العظماء جمال شعبان واشباههم غلط، بتوع المخ والاعصاب غلط، بتوع العصبيه وبتوع النفسيه غلط. فانت النهارده مش هينصفك غير اللي محتاج لك طبعا، او اللي لمس اللي لمس ده. لكن انت النهارده بتقعد ناس في بيوتها بالبلدي، يعني موضوع تخصصيه الطب غلط. تخصصيه الطب نفسها غلط. ده اللي حضرتك قدمته لنا يا دكتور، ده الميزه اللي حضرتك فهمتها لنا. انت ربطت الدنيا كلها ببعض. ما هي واحده يا باشا. ايوه هي واحده يا باشا. يعني انا يعني انا ما فيش دكتور حضرتك يعني قعدت معاه مثلا وقال لي لملي الدنيا كلها كده. هو في طبق هو حبيبي ما يعرفهاش. ايوه هو ما يعرفهاش. لكن النعمه اللي ربنا مديها لك يا دكتور واللي انت ما بخلتش بيها على الناس وبتحاول توصلها هم مش مقدرينها. انا استغربت. بص ان انت النهارده انت طبعا مجال شغلك ومجال دنيتك بعيد عن الطب. بس انت لقيتك انت الكلام كله لا اللي حضرتك وصلته. ومش مصدق. انا في الاول اول ما بدأ كل شركات التسويق قالوا لي ما تتكلمش بالطريقه دي، كلامك مش هيوصل لحد، حاول تبسط كلامك. قلت لهم كلامي مش بسيط عشان يبقى بسيط. هو مش بسيط صحيح، بس محتاج من اللي قدامي وعي. انا بقالي 3 سنين بوصل بالناس ان هو يبقى فاهم ميتوكوندريا صحيح، غشاء خلوي، كليه ما تحسش بالالم. عرفنا يعني احنا كنا بنبدا ايه دايما زي برضو ما هم صدروا لنا القصه دي. اهم جهاز في الجسم الكبد او القلب، كل واحد بقى على حسب التخصص بتاعه هو عايز يبين ان هو في مستوى اعلى من التخصص التاني. لكن حضرتك نورت لنا حاجه اللي هي بتشغل الدنيا كلها. المعده. انا كنت دايما بقول انت اثبت لنا ان المعده اول ما طلعت كنت بقول لهم طول ما انت عندك حموضه انت عامل زي الغساله الاوتوماتيك اللي بابها مفتوح عماله تطرطش وما بتغسلش. فانت عطلان. صح. يعني طول ما انت عندك حموضه استخبى عشان هيجي لك دور برد، هتلقط انفكشن دلوقتي. طول ما انت عندك قولونك تعبك ما تقعدش مع ناس كتير، ما تختلطش لحد ما تصحى. ايه ده؟ ما انا ما عنديش غير كده بس، مش حاجه مضايقاني. لا يا باشا، بقول لك انت تعبان دلوقتي. جسمك كله تعبان. كله بيشتكي دلوقتي. من ايه؟ وانت عندك ارتجاع بس. اللي انا خدت بالي بقى منه ان الاكل نظام الاكل ده بيخلي المناعه بتاعتك. ايه رايك بقى؟ انا مش فاهمها. بقى انا ملاحظها لكن مش فاهمها. لكن انا ملاحظها. انا كان عندي قبل كده عشان خاطر موضوع الصفائح الدمويه ده مخلي المناعه عندي. شفتوا اسمعوا بقى الحته دي من سامي زي ما بيقول. متأكبة. تمام. يعني انت دلوقتي قالوا لك المناعه بتاعتك متاثره ومن ضمن تاثرها الصفائح. انا لما جاء كورونا في بدايه كورونا كانت الدنيا كلها مرعوبه، فانا خلوني من ضمن عشان الصفائح الدمويه قليله، خلوني من ضمن المرضى اللي هم فيهم هاي ريسك عالي هاي ريسك. فانا كان من حق ان انا اقعد في البيت من يعني اخد اجازات في الوقت اللي انت عايش عشان ما بقاش معرض، لان انا معرض ناس رايحه جايه بتتعامل معايا. فانت لا انت هاي ريسك ما تقعدش في بيتك احسن. بالظبط ده بقى عايشته في رعب ده كان قبل البتاع. وبعدين ايه ده انت بيقول لك انت على الحروق انت بيصدر لي ان انت مريض. بالظبط مريض اقرب واحد ان انت تسافر على طول من غير مشاكل. صح يعني صح. فده عندي خلى زرع عندي خوف برضه خلاني كده كاشش متحفز وحذر. تمام. لكن الوقت اللي انا فيه ده انا بقى واخد بالي من نفسي. لا غير كده انا شايف زمان كان واحد يخش يعطس عندي بقى اقول له يا عم اتكل على الله يرحمه تعطس هنا واخش اغسل ايديا وامسح المكان ده هو هم بعيد عنك وده كل ربع ساعه بيخش واحد يعطس. ايوه صح. دلوقتي بقى فرقه معايا انا زي ما بقول لحضرتك من شويه عندي ثقه ان انا مش خايف. هقول لحضرتك على حاجه جسمي يقدر يستحمل. برافو عليك برافو عليك هو ده انت يعني. ما بصيتش للقطه انا هجيب لك حساسيه فمسكتها مش خايف. أيوة. هو قال لك لا هتلمس القطه هجيب لك توكسوبلازما هجيب لك يا ابني انا مخلوق مع البيتس دول مخلوقين عشان اتبسط بيهم. صحيح. انت فاهم قصدي؟ وجسمك لما بتدي له طبعا قبل كده كنت اي حاجه باخد الدواء مش عارف ايه. دلوقتي انا حضرتك اديتنا ثقه كده ان الدواء ده يعني مالكش دعوه خلاص خليه على جنب. أيوة. فانا وصلت المرحله دلوقتي ان كتر الدواء ده كان بيضعفك وانت مش واخد بالك. صح. انت بيقول لك ايه خد مش عارف مضاد حيوي ايه مش عارف ايه ايه فانت مش مدي جسمك فرصه ان هو يدافع عن نفسه ويصحصح نفسه. فانا لما بطلت الحاجات دي انا دلوقتي حاسس مع اني هما بيقولوا لي ان انت مريض معرض عشان الصفائح الدمويه لكن انا حاسس بنفسي جدع عندي الثقه اللي هو ايه ما انا يعني بنظام الاكل اللي انا ماشي بيه ده جسمي عافي. صح. بتعافى من الحاجات اللي كانت بتتعبه قبل كده. صح. بتدخل له قبل كده فانا ببقى حاسس ان انا في ثقه دلوقتي. ولو انا واكل حاجه مثلا اخلتها غلط ولا اكلت حته مثلا مانجا زي اللي اكلتها كده ايوه لا مش انسى اكلت حته مانجا حصل ايه بقى؟ حصل لك ايه بعد ما اكلت المانجا بقى؟ لا جسمي اتكركب بس انا بقى بدات اخد بالي ان حضرتك اديتنا اساس كده ان انت لما يحصل عندك مشكله في جسمك سيبه يهدى عشان يقدر يفوق. اصل يا باشا بدايه المشكله من عند ايه؟ هو انت حضرتك اعصابك متوتره اجيب لك ليمون يا باشا لا ما تجيبليش انا هذا الوقت ايوه هي ده المبدا اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي مبدا الدكتور ديت يا باشا مش قلت لك مدام رانيا بعتت لي ما كانتش قادره تفرد ظهرها امبارح بالليل ايوه ثلاث صيام لحد ما تجي بس جايه فايقه انا شايفها زي الفل وهي طالعه وهي طالعه خلاص وفي ما خدتش دواء بتقولي طب مش هتكتب لي حاجه قلت لها انا هكتب لك تسمعي كلامي بس وخلاص ما تلخبطيش قالت لي ما هو الرز بلبن معلش فهمت يا باشا ما انت ما بتيجي مع اللي قدامك بتاخده واحده واحده احنا بنعمل الرز بلبن بطريقه من غير لبن من غير لبن ازاي نعمله بميه ونحط عليه حته القشطه اللي هي المطبوخه اللي حضرتك بتقول ممكن دي ما احنا كنا بنعمله كده في الاول بس كان بيعمل لي شويه حاجات انت بقى دول استنى بس دول بتوع الصفايح بقى اسمعوا يا جماعه انا بيني وبين الراجل الطيب ده عشان هو حبيبي طبعا تحدى اربع ايام مش كتير يعني هو بكره هيقيس لي الصفايح وبعد اربع ايام هيجي يقعد معايا يقيس لي الصفايح بس في الاربع ايام دول مش هيخرج بره جدول كده انا مديهول ومفيش مفيش مفيش دواء ونشوف الصفايح بتاعتنا هتقلى في الاربع ايام دول ولا لا وبس مش اربع سنين يا باشا اربع ايام انا بتحدى اهو هو سامي قاعد معايا اهو صفايح اهو انت اخر صفايح قيستها كام 13 ولا كام 11000 للاسف النمسا ده بالدواء اللي هو الام بليد ده كمان حلو قوي والدواء ده المفروض دواء يعني ما حصلش طبعا. هو في النمسا بس ما وصلش عندنا احنا هنا لا مش موجود في النمسا عارف. بس انا اعتقد ان هو في اوروبا في اوروبا بس في امريكا يعني تمام هو حتى رقمه سعره تكلفته رقم غالي فلازم يتوافق عليه من ال يعني تكلفته كام يا باشا تقريبا؟ ما دفعتش فلوس لا هو كام تقريبا مش عارف ما تعرفش رقم. بس الادويه العاديه بتاخدها على طول. لكن ده خد وقت موافقه. لا بيتباع، بس اتباعت للرئيس لازم ياخد موافقه لان تكلفته عاليه. مش البروفيسور اللي بيعالجني دي، ده بيبعتوا لحد اللي فوق يعني بالايميل ويبعتوا رد على طول. تمام تمام. لا احنا من غير الدواء بس برضو. لا عايزين يا باشا دلوقتي، احنا عايزين دلوقتي هم الاربع ايام دول. انا عايز ان شاء الله انا الاربع ايام دول انا ماليش دعوه بالدواء بقى. انا نازل لحضرتك مخصوص عشان كده. لا احنا عايزين مخصوص عشان نتقابل انا وانت مع بعض. طبعا انا مبسوط ان انا قابلتك يا سامي. يا دكتور انا بشكر حضرتك للامانه يعني بالنيابه عن العيله بتاعتنا كلها واصحابي وحبايبي. حبيبي وربنا يخليك لينا ويخليك لينا ويبارك فيك ويسندك. كتر خير يعني لو ربنا يسندك مش هيبقى في حاجه صح حواليك يعني. صح انا كفايه ماما دعيت لي من شويه. ومدام ربنا مدام بتزرع خير يا دكتور وبتبخلش بالنعم اللي ربنا اعطاك عليك لاعطاها لك، تاكد ان هو هيسندك يعني. انت شايف ان انا عرفت اوصل اللي انا عايزه من طبعا طبعا بدليل الناس اللي موجوده دي كلها، الناس اللي استفادت من اللي انت بتقوله ده. وبعدين انا اللي حببني في حضرتك ان انت حابب ان انت توصل للناس يعني. انت كان ممكن تقول اللي عايز يفهم يجي صح يعني. ما انا سالتك من شويه، انا قلت لك انت عارف ان ليه مكمل بعمل فيديوهات ليه؟ عشان الناس تفهم بقى. طبعا هو بس خلاص اللي خف خف واللي عمل عمل. صحيح. بس في ناس لسه مش فاهمه، ودول هيكونوا برضو يعني من الناس اللي هي بتساعد ان هي تنشر الكلام ده. صح مع رساله حضرتك. صح. صح بس انت اللي اديتنا الفرصه دي، انت اللي وربنا هو اللي منحنا الفرصه. ربنا طبعا ربنا اللي ادالك النعمه دي، ونحمد ربنا ان انت ماشي فيها كويس قوي واحنا جنبك برضه يا باشا. لا ربنا محمي من النقطه يا باشا، ربنا ساندك ده اكيد لله. يعني وحبك ليا يا باشا مطمني يا باشا، مطمني مطمني. بص يا باشا انا ساعدك على حاجه، انا كل يوم بسال نفسي اللي عملته صح ولا غلط. على فكره يا دكتور انت بتزرع خير، مش محتاج ان انت ما هو تخيل بقى، تخيل بقى ان والله لحد امبارح كنت بسال نفسي السؤال ده، هو اللي انا بعمله صح طبعا ولا غلط؟ طبعا النتيجه هي باينه، نتيجة باينة. ربنا معاك يا دكتور ويسندك خيرك يا سامي. انا مش عارف اقول لك انا مبسوط قوي. دايما بكل خير. أشكرك. دايما في كل خير. اشكرك اشكرك يا سامي، كتر خيرك كتر خيرك. هنقفل بقى اللايف. اصحابك مشوا وسابوك. لا انا خلاص خلصت معاهم. لا اصحابك. لا لا لا. اصحابك اللي على القهوة. ده لا هم مشوا من بدري. ده انت قصدك هاني ابن عمي. روح. ايوه انا لا انا وانت هنقفل ونروح سوا انا وانت. نروح مع بعض. نروح سوا. هستاذنك بس قول. تتاسف للناس لان ما على ايه؟ على ولا كلمه هم بعتوا لنا. لا هي المشكله بس في الطاقه. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ايه رايكم يا جماعه في كلام سامي؟ ها؟ الراجل ده يعني بيحبني فوق ما انا كنت متخيل، وبحمد ربنا طبعا وبشكره على الحب ده. انت تستاهل كل الحب يا باشا. انا كنت والله انا كنت متخيل ان في ناس بتحبني من غير ما يشوفوني كده صراحه يعني. انا بشكر ربنا طبعا وبحمده على كل اللي حصل. وبتمنى منكم ما اكونش ضيف تقيل عليكم ولا اكون بضايقكم، واتمنى تكون تجربه سامي بيك فهيم محفزه بقى يعني، محفزه بقى لينا كلنا بقى يعني. محفزه بصراحه، محفزه. انا شايف قدامي بروس ويليز، ما اعرفش الصوره وطلعته بروس ويليز ولا لا، بس هو بروس ويليز. تمام. فهو اللي بيتقطع اللي هو ايه، البث بيقطع غالبا لما وقع الموبايل. لا اعتقد كويس، اعتقد اما قلب كده ممكن. ففي كل الاحوال انا طبعا بشكر سامي لان الراجل راح وجيه وراح، فاحنا تعبناه. لا يا دكتور اقل حاجه ماشي. هو الراجل كان عايز يشوف الماتش النهارده بس انا اللي عطلته عنده. صح شفت الشوط هنا الاولاني والله. طب ماشي تمام. بتمنى ما اكونش ازعجناكم يا جماعه، واشوفكم على خير ونتقابل تاني، وكل سنه وانتم طيبين. اصبحوا على خير، اصبحوا على خير.